فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل إما كسبت وعطيت كل نفس إما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت تعالج الليل في النهار وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ويحذركم الله نفسا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من والله سميع عليم إذ قالت المرأة للمراد بطني محررا فتقدم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت فلما وضعتها والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قال قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلها ربها بقبول فلنا ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله كلما دخل عليك زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يوم أن قال عبد الله بن مسعود لحضرة النبي معذرة يا رسول الله لقد انشغلت بحب ربي عن حبك، فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقالها الحبيب عيانا بيانا امام الكون كله، ما تزوجت واحدة من نسائي ولا زوجت واحدة من بناتي الا بوحي من السماء. ويوم ان ماتت السيدة رقية زوجة عثمان بن عفان بكى فقال والله ما بكيت حزنا على فراقها ولكن بكيت على النسق الذي انقطع بيني وبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جبريل عليه السلام قائلا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج عثمان بن عفان واحدة أخرى من بناته. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارن إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشكامل أحمد شعيب. إخوة الإيمان منذ لحظات قليلة وصلت برقية عزاء من سيارة الفريق أحمد شفيق يقدم فيها العزاء إلى الأستاذ مصطفى الشربجي والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة ليقدم عزاءه للأسرة الكريمة، وسوف يصل بمشيئة الله بعد أذان المغرب أو صلاة العشاء مندوبا عن السيد الفريق أحمد شفيق ليقدم عزاءه للأسرة الكريمة. يتقدم الأستاذ مصطفى الشربجي والأستاذ أحمد السيد الشربجي والعمدة رشاد الشربجي والأستاذ إيهاب عبد المنعم الشربجي، كما يتقدم الأستاذ خالد واكد والعمدة محرم بك واكد والأستاذ محمد فاروق واكد والأستاذ حسن واكد وجميع عائلات واكد في خالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر أيضا باسمكم مهندس صوت وإنارة حق درويش السيد درويش بكفر صخر، وكما أشكر واجب ضيافة الأستاذ محمد حافظ بالبوردية كفر صخر، سرادق المقام الحاج أحمد سالم وإخوته بكفر صخر. إخوة الإيمان، لقد همس البعض في أذني أن أقدم أستاذنا الفاضل والمربي الفاضل أستاذنا أستاذ الدكتور إسماعيل على هذه الكلمة ليلقي لنا الضوء حول واقع هذه الأمة المريرة، الأمة التي استؤمنت فخانت وعاهدت فغدرت وخاصمت ففجرت، فآن لها الأوان أن تتوب وأن ترجع إلى الله عز وجل لتعمل بكتاب الله وبسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى أعلى المراتب وإلى أعلى المقامات. ولكن إن بعدت عن كتاب الله وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فستصبح في ظل الركب، وهذا لا يجوز لهذه الأمة التي تؤمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة أستاذنا الأستاذ الدكتور إسماعيل، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.